لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في عنوان الفسخ، قال: فسخ العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين. مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد، إذا تبين أن الزوجة أخته في الرضاع مثلا، إذا عقد غير الأب والجد للصغيرة، الصغير أو الصغيرة ثم بلغ، فيخير على مذهب أبي حنيفة. ومذهب الجمهور عدم جواز عقد غير الأب والجد للصغيرة. والفسخ الطارئ على العقد إذا ارتد أحد الزوجين، وإذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم وكانت مشركة، فإن العقد حينئذ ينفسخ، بخلاف ما إذا كانت كتابية فيستمر. قال: والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق، إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال، والبائن ينهيها في الحال. تبقى العدة، يجوز أن يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد. وأما الفسخ سواء أكان بسبب طارئ على العقد أو بسبب خلل فيه، فإنه ينهي الحياة العلاقة الزوجية في الحال. وهذا بأي سبب كان قد انتهت العلاقة الزوجية بمجرد حصول الفسخ. من جهة أخرى، فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد الطلاقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم رجعها وهي في عدتها، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدا جديدا، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين. وأيضا إذا طلقها طلقة بائنة، كما نقول نحن أن الخلع طلاق بائن، أو إذا طلق القاضي عليه طلاقا للضرر، فإن هذا طلاق بائن بمجرد وقوع الطلاق تبين منه، لكن يصح أن يعقد عليها في العدة أو بعدها، ويكون بالتالي قد حسبت عليه طلقة وعقد عليها وبقي له طلقتين. أما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات، على مذهب من يقول الخلع فسخ، أو على الفسخ بسبب ردة أحد الزوجين، فإذا عاد إلى الإسلام في العدة عند الجمهور، وعند بعض أهل العلم كما رجح ابن القيم ولو بعد العدة ما لم تتزوج، والعدة هنا حيضة واحدة. هناك من يقول بل العدة ثلاث حيضات، فإذا عاد إلى الإسلام فهي امرأته ولا يحتاج إلى تجديد عقد على الصحيح. ولذلك لا تحسب طلقة، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ عند من يثبته، ثم عاد الزوجان وتزوج، ملك عليها ثلاث طلقات. وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عاما لتمييز الفرقة التي هي طلاق من الفرقة التي هي فسخ، ف فقالوا إن كل فرقة تكون من الزوج ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق، وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوجة فهي فسخ. هذا على مذهب من يقول أن الخلع فسخ. سلام عليكم. الفسخ بقضاء القاضي. من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليا لا يحتاج إلى قضاء القاضي، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع، وحينئذ يجب على الزوجين أن يفسخ العقد من تلقاء أنفسهما. ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي فيحتاج إلى قضاء القاضي، زي العنة مثلا، وتطلب الزوجة الفسخ لأجل عدم الدخول بها. يقول فيحتاج إلى قضاء القاضي ويتوقف عليه، كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجها، لأنها ربما لا تمتنع فلا يفسخ العقد. يعني هو يبلغ القاضي ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فبقي العقد. وأثر العدة في ذلك، سواء قلنا استبراء الرحم بحيضة أو العدة المعروفة قياسا على الطلاق، على الفرقة الحاصلة بالطلاق، ولعل هذا أقرب لحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب إلى ابن أبي العاص عندما أسلم بعد فتح بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. وإنما الفرقة حصلت بعد نزول الممتحنة، بعد نزول سورة الممتحنة، ولكن الفرقة بالأبدان كانت حصلت في غزوة بعد غزوة بدر، بعد أن أسر، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم إن رجع أن يرسل إليه ابنته وفعل. وهذا الأمر في الحقيقة هو يعني أساس في هذه المسألة، وذلك أنه قد استدل به بعضهم على أنه مرت 6 سنين على الفرقة، وليس بصحيح، فإن الفرقة بين الزوجين سبب كفر أحدهما بما لا يمكن أن تستمر معه الزوجية، إنما حدث بنزول قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولذا فإن الزوجية ظلت قائمة لأنه لم يكن في أول الإسلام يحرم زواج المسلمة من الكافر. ثم بعد ذلك نزلت الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فحرمت المسلمات على الكفار والمشركين من أي نوع كانوا، وبالتالي فسخ العقد من ذلك التاريخ. والممتحنة نزلت ما بين السنة بعد الحديبية إلى السنة إلى قبيل الفتح، ولا نعلم على وجه التحديد وقت نزول هذه الآية الكريمة، إلا أن الممتحنة أولها نزل والرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة، إذ أرسل أو يعني قبيل فتح مكة إذ أرسل حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا كان قبل الخروج مباشرة. وأجزاء أخر من السورة نزلت بعد قبل ذلك بعد الحديبية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس معلوما على وجه التحديد متى نزلت، فلا يبعد أن تطول عدة زينب من ساعة نزول الآية إلى الفتح لتأخر الحيض، فإن هذا ليس بممتنع والله أعلى وأعلم. ولذلك لا نقول بما قال به الإمام ابن القيم رحمه الله بأن الزوجة إذا أرادت أن تنتظر إسلام زوجها لم ينفسخ النكاح، ولذا تعود له بالنكاح الأول، إلا إذا أرادت أن تتزوج فيفسخ، فكأنه جعل الفسخ إليها وليس كذلك، بل الفسخ يحصل بمجرد يعني إسلامها وعدم قبوله الإسلام خلال فترة العدة، فيكون الأمر معلقا لا تحل له، ولكن يظل الأمر معلقا، فإن أسلم في العدة فهي امرأته، وإن لم يسلم فانفسخ النكاح ولها أن تتزوج، وإن أسلم بعد ذلك بعد العدة فلا بد من عقد جديد. هذا هو الصحيح في المسألة. قال اللعين إذا انتهت العدة وتزوجت ثم أسلم لم تعد له، ما نقول انفسخ النكاح، احنا بنقول لو أسلم بعد انتهاء العدة يبقى عايز ايه؟ عايز عقد جديد. يبقى هي لو اتجوزت بعد ذلك بعد انتهاء العدة يبقى ايه؟ يبقى خلاص من ضمن المحرمات والمحصنات من النساء لأنها متزوجة، أصبحت المرأة متزوجة وعقده هو مفسوخ. هو بنقول ليه المسألة دي مهمة؟ طبعا المسألة دي مرتبطة على سبيل المثال بسب الدين، لأن من سب الدين أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة واستهزأ بها فإنه يرتد بذلك، فإذا عاد إلى الإسلام خلال فترة العدة، وهذا فائدة التحديد أن فترة العدة في الفسخ تكون إيه؟ كالطلاق البائن، تكون كالطلاق ثلاثة حيضات وليست طلقة واحدة حيضة واحدة. زينب رضي الله عنها رجعت بالنكاح الأول، ردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث نكاحا جديدا. قال اللعان، تعرف اللعان أخذ من اللعن، لأن الملاعن يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقيل هو الإبعاد، وده ما فيش تعارض لأن اللعن هو الإبعاد واللعان مأخوذ من اللعن، ولأنه الذي يبدأ ولأنه توقف عليه، يعني لم يسمى الغضاب مثلا، لأن ربنا قال إيه؟ وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لكنه يسمى اللعان لأن الأمر مرده إلى الزوج أولا لا يملكه غيره، يعني ما ينفعش الزوجة تلاعن زوجها، وإنما هو الذي يلعنها وهي تلتعن. سمي المتلاعنان، ويقولوا قيل هو الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد. وفي الحقيقة هو مسمى اللعان لورود اللفظ، سواء يعني الإبعاد بيبقى ناتج عليه وليس لأنه إيه سمي من أجل ما يحدث بعده. يقول ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا، وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم، لا يكون محرما لها ومؤبد حرمتها مؤبدة، فلا يمكن أن يرجع لها بحال من الأحوال، ولو كذب نفسه ولو صنع ما صنع ولو أقيم عليه الحد. يعني هو إذا كذب نفسه بعد ما لاعن واعترف بأنه هو قاذف، يبقى هيقام عليه الحد وإيه وما ترجعلوش. يقول وحقيقته أن يحلف الرجل إذا رمى امرأته بالزنا 4 مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه، يعني إما هي هتقر فيلزمها الحد، يا إما تكذبه فيدرع عنها الحد بشرط أن تحلف 4 مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. معرفش المخطأ يعني. إذا مرضتش، إذا مرضتش تحبس حد ما تقول، لأنه لا يدرى عنها عذاب إلا أن إلا أن تشهد. قال مشروعيته: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر هي بذلك ولم يرجع عن رميه، لأنه لو رجع يبقى حد في ظهره إذا استمر على تهمتها وأبى أن يلاعن، فقد شرع الله لهما اللعان. كان أول ذلك، كان ذلك في شهر شعبان 9، وقيل كان في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية أول رجل لعن في الإسلام وهو من أهل بدر، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي بالبينة 4 شهود وإما أن تجلد حد القذف. فهذا دليل على أن أهل بدر قد تقع منهم الكبائر ولا تدرأ عنهم الحدود، وأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن الله قد قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني في الآخرة، أما في الدنيا فتقام عليهم الحدود. قال: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه قوله تعالى أنزل الله عليه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهي الحكمة في اختيار اللعن للزوج الكاذب والغضب للزوجة الكاذبة، أن اللعنة هو الإبعاد كما ذكرنا، فحيث ابتعد عن الحق في قذفها فناسب أن يبعد عن الله عز وجل وعن رحمته، لأنه ابتعد حين قذفها حسب ظنه دون دليل أو بمجرد الاحتمال، هذا بعيد عن الحق فناسب أن يبعد عن رحمة الله. وأما هي إذا كذبت فلا بد أن تكون على علم، ومن رد الحق وهو يعلم أنه حق فهو أولى بغضب الله، كاليهود الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها في استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان، وأن يوقف كل منهما عند اليمين الخامسة. هذا دليل على أنه إذا حلف أربع مرات ثم نكل عند الخامسة سقط لعنه، يعني هو بقى هيعمل ايه؟ يرجع عن القذف، يرجع عن اتهامها، فيبقى ليس عنده بينة، يبقى يقام عليه حد ليه؟ القذف، يكون أهون عليه لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيجلد 80 جلدة. وإذا وتوقف هي أيضا عند الخامسة، فإن أقرت وكان مدخولا بها رجمت. هو ممكن واحد يتهم زوجته اللي هو كاتب عليها فقط، نعم قد يراها مثلا ولم يكن قد دخل بها، فله أن يلاعن، والله أعلم. نحن قلنا إذا لم تقر تحبس، لا أقرت ولا إيه ولا لعنت، النكول. من العلماء من يقول النكول يقضى به عليها مجردا، لأن ربنا قال ويدرأ عنها العذاب، يبقى إذا لم تحلف لم يدرأ عنها العذاب. بس متى يجب ذلك؟ هل يلزم الإقرار أو أنها تحبس حتى تقر أو تحلف؟ تبقى لسه الأمر ما على القول بتاع الحبس. قال فلما كانت هذه عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها الموجبة، يعني حذري أن تكمل اللعان لأنها موجبة لعذاب الله إن كنت كاذبة. ليه؟ حمك الله. التوقيف على الاستحباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكات ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، يعني تلكات وإيه وامتنعت من اليمين الخامسة، وكادت أن تعترف. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. الإيقاف ده هو دليل من يقول بالإيه؟ بالحبس، لأنهم ساعة ما امتنعت من الخمسة ما إيه؟ ما رجموهاش مباشرة، بس هو الحبس كان أو التوقيف كان إيه؟ كان يسيرا. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هي خشت من فضيحة قومها، وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به. يعني كنا تلكأت، مش هنقول ده كده الظاهر أنها إيه زنت، نقول أنها نرجمها على طول، أو نقول مثلا طب ما هي عملت كده أكيد هي المترددة، هو ما كانش متردد. مالناش دعوة بالقرائن، الأيمان مقدمة على القرائن، واللي جاي أشد. يعني لا، شفت بقى بنقول في فرق بين البينة والاعتراف والقرائن. دي قرينة، لا أفضح قومي سائر اليوم مع تلكؤها، لكن هذا ليس صريحا، لأنها ممكن المسلمة لا تفضح قومها لأنها لم تزني، فهي لم تفضحهم. قال فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين. الأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلة، سابغ الإليتين. الإليتين سابغ يعني عظيم الإليتين. خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن. كتاب الله بدرء العذاب عنها. وفي رواية تانية لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن. في هذا الحديث دليل المرأة كانت حاملا وقت اللعان، وأن اللعان ده كان للزنا وللانتفاء من الولد. قال صاحب بداية المجتهد وأما من طريق المعنى، فلما كان الفراش موجبا لحقوق النسب كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده، لأنه هو متأكد مش ابنه، فطب يعمل إيه وهو هي فراش له بوجود الزوجية؟ هذا يترتب عليه أنه إيه؟ أنه لابد أن يثبت النسب. طالما ثبت النكاح أو حتى الوطء بشبهة فإن ذلك يوجب إيه؟ إثبات النسب. وتلك الطريق لنفي النسب هي اللعان، وأيضا عقوبة الزاني عقوبة الزانية، فإن ذلك اللعان وسيلة لدفعها إلى الاعتراف حتى يقام عليها الحد، وإن حلفت فتكفي عقوبة الآخرة. قال فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك عامة. للأسف الشديد أن القانون لم ينص على اللعان. لا، هو لم يندثر قطعا، ما زال في كل من يعني عند كل من يحكم بالشرع اللعان باق. طبعا لان في القانون خلاف اللي هو ايه لو كان طلب الزوجين ضد تمام، والعياذ بالله. اما اذا رضي الزوج بزنا امرأته فلا عقوبة عليها. تعارض بين حديث ابصروها وحديث لعله نزعها عرق، هل هناك تعارض بين هذا الحديث أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابع ليلتين خدلج الساقين فهو لا شريك من سحماء، وبين هل هناك تعارض بينها وبين حديث لعله نزعه عرق أو هذه الأرجل بعضها من بعض، لما رأى قائف أقدام أسامة وأقدام زيد وقد غطيا وجوههما فشاف الرجلين بس طالعين كده مع أن واحد أبيض وواحد أسود، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان هناك من يطعن في نسبه أسامة. فنقول الأدلة درجات، فهناك أمور لا بد فيها أو سيد الأدلة كما يقولون هو الاعتراف، ثم بعد ذلك البينة الشهود، والشهود قد يكون شاهد واحد ويمين في الأموال أو شاهدان في أكثر الأحكام في السرقة والقتل يعني الأموال كلها وكذا، وقد يكون ثلاثة وذلك في الإحصار، وقد يكون أربعة شهود مسلمين عدول وهذا في الزنا. ثم بعد ذلك الأيمان، فاليمين من المدعى عليه، واللعان أيمان خاصة لأن لها عدد، وكما أن القسامة أيمان خاصة فاللعان أيمان خاصة، وهذا الأمر يعني في الأصل أن اليمين على المدعى عليه، يعني ناس يقول لك إيه أنا أحلف، تاني يقول له طب أنا اللي أحلف، لا ما فيش كلام ده، المفروض أنه يكون مين اللي يحلف؟ المدعى عليه، إذ لم يأتي المدعي بالإيه البينة، ويكون مع البينة إذا كان أتى بشاهد واحد فيتقوى به جانبه فيحلفه، أو بنقول المدعى عليه عن اليمين فيحلف المدعي ويستحق، لأن ده مبني على إن مين جانبه أقوى، فاللي جانبه أقوى هو اللي مع اليمين. وهنا لأن دي أيمان خاصة فبدأ بأيمان مين المدعي، بس جعل لها مخرجا في أن تحلف هي أيضا. حين بيبقى المدعى عليه يقول أنا أرضى بيمين المدعي، فده يعتبر كأنه نوع من الخلاص من الإقرار بالحق. لا، هو المدعى عليه إذا أبى أن يحلف فيقلب اليمين إلى المدعي. ثم بعد ذلك القرائن، وهذه يحكم فيها في بعض الأشياء، القافة في إثبات النسب عند اختلاطه، فالقافة من القرائن، يبقى احنا هنقول الحاجات بتتعرض وما تتعرضش، لا ما تتعرضش لأن دي مراتب، القافة هيعمل بها أو لعله نزعه عرق، أنا عندي دليل ثابت من البينات وهو ثبوت الايه الفراش ده ثابت بايه، بعقد الزوجية عليه شهود او بملك يمين عليه شهود، ماشي كده، ففي بينات دي جاءت المرأة فراشا والحكم الشرعي ان الولد للايه الفراش، وبالتالي فيجي هو يطعن في النسب لمجرد اختلاف الشكل، نقوم نقول له لعله ايه نزعه عرق، ماشي كده. هنا لأن الأيمان أقوى من القرائن، إن الأيمان أقوى من الشبه، لم تلغى أيمانها، لم يدرأ ولم يبطل درء العذاب عنها، ولم تعاقب ولم يسمى ابنها ابن زنا، بل هذا الولد ينسب إلى أمه لأن أباه قد نفى النسب باللعان، ويظل لا يجوز أن يقذف ولا أن تقذف، ومن قذفها حد. لماذا؟ لأن الأيمان أقوى. طب احنا بنقع في نفسنا ما وقع في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسب ذلك الولد لشريك بن سهم، وانما دعي هذا الولد لامه وظل كذلك. لماذا؟ لان الايمان اقوى من القرائن التي منها الشبه، زي الدي ان ايه دلوقتي كده، دي قرائن قويه. هو الرسول قال لشريك بن سهماء يعني في الباطن، ولكن ظل منسوبا لامه ولم ينسب لشريك، ده ابن الزنا. لشريك بن سهماء يعني ايه؟ ان هي كانت كذابه، وليس لاحد ان يتهمها تصريحا بذلك. شوفوا كل الناس وقع في نفسها دلوقتي عبر الزمان بان بما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك الاحكام الظاهره ايه؟ لا بد ان تبقى. شيخ ممكن برضه نقول ان ده راى امراته، يعني راها عيانا، لكن التاني ده بيبقى يعني شاكك. احنا ما لقيناش هو راها ولا ما راهاش. هو قال لو ان رجلا راى امراته، بس هل من الممكن ان يكون حد ثقه جدا عنده اخبره فلا عن ممكن وجد قرائن قوية جدا، بس ده يؤكد على انه ايه؟ لابد وان يكون متأكدا يقينا من حصول الزنا، انه يرى ايه؟ فرجا في فرج، ما شافش ما ما ما ما ما يكذبش. ممكن هو الحمل ايه؟ ممكن الحمل مع عدم وجود بسبب يعني ممكن. لو أن الرجل فارق امرأته سنوات مثلا وقبل أن يمسها لقاها إيه؟ حامل، هذا من حقه هو. أصلا الكلام ده ممكن يعني عند بعض العلماء أن الحمل بلا زوج يوجب الحد لوحده، وعند من لا يجيبه ممكن يقول هو يلاعن. هل يجوز بين المرور بين يدي المصلي لإكمال الصف، لا سيما الصف الأول عند ترتيب الصفوف؟ يعني الصلاة بدأت ولا لسه؟ الصلاة بدأت، يبقى والمصلي ده لسه بيكمل الصلاة، يعني هذا يجتهد أن لا يمر بين يديه. بس شوف لو مأموم عادي صح كده؟ ها؟ يعني لو المأموم ما يعديش قدام الإمام صح كده؟ ما يعديش قدام الإمام، بس هو المأموم لسه منفرد ما بقاش مأموم. ده هو السؤال، هو واحد إيه؟ بيصلي صلاة تحت المسجد والصلاة أقيمت وهو لسه بيصلي، أنت اجعل الصف الذي أمامه سترته ومر بين يديه. بين يدي الصف أول ما الإمام يكبر المفروض هو يسيب الصف، يبقى تأويل، لأن بعض العلماء يقولون ذلك. نعم لو الإمام كبر يبقى لازم لا ما يعديش، لأن في علماء بيقولوا لغة ركوع الإمام. يروح بعيد عنه قدر موضع سجوده وبعدين يجي. هل ثبتت لها الصحبة؟ ثبتت لها الصحبة، حيث غفر لها الله أعلم، بس ربنا عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وده دليل على إن فضل الصحبة للمجموع، وإلا فوا أحدهما كاذب واجب عليه إما لعنة الله وإما غضب الله، وكلاهما صحابي. الذي يسب الدين ويقصد شتم الرجل، سب الدين ردة عن الإسلام، لأن الناس كلها عارفة عندنا إن الدين هو، طبعا هو هيسب دينه عشان عايز يشتم الإسلام نفسه، عشان يشتم الرجل، ولكن من إغاظته الشديدة يريد أن يغيظه أيضا شايفه ويسب دينه، فهذه ردة عن الإسلام، لأن لفظ الدين عندنا هو الملة ليس الخلق، لو زان الرجل ورأتهم رأته ماذا تفعل؟ تجيب 4 شهود تسكت. سبحانك اللهم وبحمدك. لو جابت 4 شهود غيرها هيلزمش التفريق، حد بقى هيترجم هيموت لما دخل بها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.